أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت امرأتي عاقرا

أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ

عصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. وهزي إليك بجذع النخل وهزي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما

إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.